بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وفي إرسال الرسل حكمة، وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. الله تعالى أرسل الرسل، وهذا تفضل من الله وإكرام وإحسان، وليس واجبا على الله، وهذا أمر عظيم وتتعلق فيه مصالح عظيمة للعباد في أمور الدنيا وأمور الآخرة. إذن إرسال الرسل فيه حكمة، فيه مصلحة، عاقبته حميدة لمن تبعهم واقتدى بهم. ولكن نقول ليس واجبا على الله أن يرسل الرسل، وليس مستحيلا إرسال الرسل، وإنما نقول الله تفضل به على عباده، يعني بهذا الأمر. وأما الرسل فيوجد من البشر إلى البشر أنبياء ورسل، ويوجد الرسل في الملائكة كجبريل عليه السلام، فهو رسول الله إلى الملائكة ورسول الله إلى الأنبياء، ووظيفتهم يبشرون وينذرون. يبشرون من آمن وأسلم بالجنة، وينذرون من كفر وطغى بالنيران، ويبينون للناس الأمور التي يحتاجونها من الأحكام، تحليل وتحريم وإيجاب ونحو ذلك. فإذا هناك فائدة من هؤلاء الرسل، ليس كما تقول البراهمة. هذه البراهمة والسمنية هاتان طائفتان تنكران والعياذ بالله تعالى إرسال الرسل، ويقولون لا حاجة لنا بالرسل، وهما خارجتان عن الإسلام. البراهمة بعضهم لا ينتسبون إلى الإسلام وبعضهم ينتسب، وكذلك هؤلاء. فإذا الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لمصلحة الناس، والرسول النبي سفير بين الله تعالى وبين الخلق، كما قال الله: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، نفعنا الله بهم وأمدنا بأمدادهم، والله تعالى أعلم وأحكم.